الشيطان ده كان أعبد الناس، مرضيش يسجد لآدم، ورغم أن التانيين لما الله عز وجل قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فقال لك لا، الشيطان ده كان تقي وقال لك ما اسجدش إلا لله. لا، هو ما قالش ما اسجدش إلا لله، قال أنا خير منه فما اسجدلوش. فتحس الناس دي ملعوبة في دماغهم جامد، لدرجة أنه ممكن يوصل لمرحلة يدافع عن الشيطان، مفيش مشكلة. إيه؟ وانه اعلم الناس بالله واعرف الناس، مش هكمل فاضي. ماشي. هنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنستفيدها في يسوع يواجه التجربه، ودي قلناها قبل كده بس الم عليها تاني، الاقتباسات من العهد القديم اللي استخدمها المسيح عليه السلام. هل يعني لما جه قال له انه يرسل ملائكته بك يحفظوك، فقلنا انه كانه فعلا بيقول له ايوه انا عارف ان ده مكتوب عني، لكن انا مش هختبر ربنا فعلا هيحميني ولا لا. تمام. فاحنا قلنا كان اتكلم بارت يرمان لما كان في الفصول اللي بيثبت فيها ان المسيحية ديانة كتابية، يعني ديانة قائمة على كتاب. اول دليل ان المسيحيين كلهم الاوائل كانوا معتمدين على العهد القديم، وكانوا بيقتبسوا منها، وكانوا بياخدوا منها تعاليمهم وعبادتهم وعقائدهم. والمسيح نفسه بحسب الاناجيل بيقول ارجع للناموس وارجع للانبياء وان هي دي الطريق للحياة الابدية. فده اول دليل انه ديانة كتابية. وبعدين المسيحيين بدأوا يهتموا برسائل بولس واللجوء اصلا للرسالة، ان حاجة كتابية ان بولس بيكتب للكنيسة فيقول لهم اعملوا كذا، صلوا كذا، مش عارف ايه. فده برضو دليل انه ديانة كتابية. وبعدين زيادة انواع الادب المسيحي، انه بدأوا يكتبوا اناجيل واعمال ورؤى وتفسير وكتب ضد الهراطقة وكتب كتب دفاعية. فده برضو دليل ان المسيحية ديانة كتابية. فهنا المسيح نفسه كان بيقتبس من العهد القديم، وكان بيفسر العهد القديم، وكان بيقول للناس التزموا بالعهد القديم. المهم في الموضوع ده، موضوع المسيحية ديانة كتابية وعلاقة المسيح بالعهد القديم والناموس وكده، ان بتقدر تستشف من كده ان المسيح عليه السلام كعقيدة ما جاش بحاجة جديدة. فلما الرجل كان بيسأله بيقول له انت تعرف الوصايا، انت تعرف الوصايا، يعني انا مش جاي اعلمك حاجة جديدة، انت حاجة انت انحرفت عنها او نسيتها فانبهك ليها بس. وايه كمان موضوع بقى ان الناموس ما فيهوش بقى العقائد المسيحية المبتدعة دي، التثليث وصلب في ده وكان فاضي ده كله. ونقطة كمان، ان اذا كان المسيح لما كان كل حد بيقول له الحياة الابدية ومش الحياة الابدية وكده، يقول له ارجع للعهد القديم، وان ده وسيلة ان انت تدخل الجنة، يبقى المفروض المسيحي زي ما كان المسيح عليه السلام ما عندوش الاناجيل الاربعة ورسائل بولس والكلام ده، انت برضو كمسيحي تطلع كل عقائدك وتقدر تعيش فقط على العهد القديم، مش محتاج لاناجيل اربعة ولا رسائل عشان تاخد منها عقيدة وكده. أو يعرف بقى المسيح قال ايه. ما في كان في بعض المسيحيين، في كتاب يعتبر جيد، وكنت بقول قبل كده الاخوة لما اقول جيد فانا عندي مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز، فده كتاب يعتبر جيد اسمه على عتبة الكتاب المقدس. والمهم الراجل ده بيقول ان مفيش ولا نص في العهد الجديد بيقول ان موحى به من الله، بس في نصوص احنا بنقدر نستشف منها ان في حاجات اتكتبت بوحي. فاستشهد بنص من رسالة منسوبة لبولس، من ضمن اللي هي رسالة مشكوك فيها هل بولس كتبها ولا لا، مش فاكر انهي رسالة بالظبط. بولس كان بيقتبس اقتباس مركب، بيستشهد بحاجة معينة وبيقول علشان خاطر مكتوب جاب نص من العهد القديم وقام لازق فيه نص قالوا المسيح اللي هو بيقول والفاعل مستحق اجرته، نص موجود في لوقا. فهنا الراجل بيقول ايه، بولس لما يستشهد من العهد القديم ده معناه ان ده كلام له وزنه وله سلطان، لازم تمشي بحسب ما هو قايل. ف